بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، والصلاة والسلام على المبعوث بختم وعموم الرسالة، صلاة وسلام يعمانه ويخصان صحبه وآله. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. فيسر أمورنا واشرح صدورنا، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا ربنا. عونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، ففصول هذا الكتاب كتاب الهداية الرائع الجامع، فصوله يعني صوره التي تفصل الصورة عن أختها، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا المستثنى مرابع. فصول هذا الكتاب في ابتداءاتها وانتهاءاتها وخلوصها، أي تخلصاتها والانتقالات فيما بين الابتداء والانتهاء، واقعة على أبدع صورة وأتم تناسب. في ذلك يقول القائل: وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها بالغة أبدع نظم وأجل، وكيف لا وهي كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل بدله كل خفي وجلي. قلت هذا لأننا بصدد الانتقال من ابتداءات سورة السنام إلى موضوعاتها الثلاثة التي هي الغاية، غاية المرام من سورة وموضوعاتها، وذلك حتى نلاحظ أن هذا الانتقال والخلوص، خلوص هي التخلصات، ثم على صورة من الكمال النسقي، الكمال التناسبي، الكمال التجاوبي، بحيث لا تحس وأنك تنتقل من مقدمة إلى موضوع. ويصدق قول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث، أحسن قول، الحسنية الفائقية في الحسن، جمالا وكمالا في النظم والحكم والفهم والعلم، يقول ما تشاء عن صور التناسب. أحسن الحديث، ثم بيّن هذه الفائقية وجوها كتاب متشابها، تشابه مراد بهنا التناسب الذي بلغ قمته، بحيث قد يوقعك في الاشتباه. إن صورة مثل كل سيدنا اشتبه الحسن عليه، فلا أدري فاضله من مفضوله، كأنه على ذات النسبة كمالا. شو يقول لك؟ أي شيء في العين هو أجمل من سواه، فتقول تشابه الحسن فيها، اسمنا بالتقاسي، تقاسم الحسن، تكن الحسن تقاسمته جزاؤها، فكانت على ذات النسبة كمالا. وقلت لكم لذلك شبه القرآن بالنور، هذا المصباح، لا تستطيع أن تميز في النور الواحد أو أن تفصل فيه بين كامل وأكمل، هذه الشيء. وتمت كلمات ربك، أي بلغت كمالها صدقا في المضامين وعدلا في الموازين يعني الأحكام، لا مبدل لكلماته. هذا التخلص من مقدمة سورة السنام إلى موضوعات في المرام، أي القصد المقصود، مرام هو ما تقصده، ورمت كذا قصدته. يبدو لنا حين نعود أدرجنا قليلا إلى التقدمة من يدي هذه الموضوعات القيمة، فنجد أن الصورة تقدمت للموضوع أولا بالتعريف بهذا الكتاب في جوانبه الثلاثة الكبرى: مصدره وجوهره وأثره. مصدره العلي ذلك الكتاب، ولا يشعر منكم إلا لعلو وكمال وسمو بلغ نهايته. عندنا في الإشارة إلى جماعة اللام والكاف غاية البعد. قل ذاك وذلك. فليس وراء هذه الإشارة في البعد إشارة. ذلك سمو المكانة وسمو المقام تنزلا وسمو جوهره لا ريب فيه. انتفاء أي مظنة لارتياب لا في أعلامه ولا في أحكامه، لا في إعلامه يعني أنباء القرآن، ولا في أحكامه وموازينه، ولا في أنظامه يعني نظمه كمالا، وكمال أثره فيه هدى على ما بينا لكم مما ترجع عندنا من أن فيه ونافيه خبر مقجم لمبتدأ مؤخر وهدى، لأنه ليس هنا المراد الإخبار بأنه كله هدى، لأن المخاطبين هما أهل كتاب وعندهم بعض هدى جاء يصدقه، فالغرض هو إنباؤه بأنه جاء بهدى متنوع وجديد ومكمل وفيه وليس في غيره. فتقديم الخبر هنا مراد فيه لن تجده في غيره، لأن في تقديم الخبر إيجان بالحصر عند جمهرة من أئمته علماء النظم، فيه لا في غيره. فليس عندكم هذا الكمال في هذا الكتاب، ولو كان عندكم أصله الذي صدقه. هدى فيه هدى بيان للأثر. ثم المقدمة أيضا احتوت صنفت الناس أو الطوائف بحسب المواقف، مواقفه من هدى الكتاب من هذه الهدى إلى متأثر في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون إيمان انفعال وجداني تصديق قلبي إدخال لمعاني اليقين في أعماق الباطن ويقيمون الصلاة يتمثلون هذه المعاني الإيمانية في مسالخ عبادي يمثلونها ومما رزقناهم ينفقون. هذه ألوان من صداد التصرف في عالم الناس رفقا وعتقا. متأجر صادق ومتحجر منغلق. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لو يتأثرون هذا لا يتأثرون. وثالث الطوائف متحير متردد متحير. تصنف الناس إلى معتقد ومنتقد ومتردد. وهذه الأشياء التي تصنف القرآن بها تتكرر لأنها صفة للنفس الإنسانية إزاء الهدى الإلهية أو الهدايات الإلهية. هذا سر خلود الكتاب. ثم انتقل من تصنيف إلى توصيف كل طائفة بما يجلي منزعها ومشرعها ويحيل على مواجب الصفة. لما كان هؤلاء متأجرون ولما كان هؤلاء متحجرين ولما كان هؤلاء على صفة التردد. ثم عرف بالكتاب في أصول مطالبه وأهم أساليبه وقوالبه مطالب المضامين التي يقدمها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين أنتم وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بمثل. أصل التوحيد، أصل النبوءة، الإيمان بالمعاد والغيبيات، هذه أصول المطالب القرآنية. إيمان بالمبدأ الذي هو الله والمعاد الذي هو الانتهاء والواسطة التي هي النبوءة، معاقد الاعتقاد. ثم التعريف بالكتاب في قوالبه، قوالب يعني الأساليب، بدءا بضرب الأمثال. مثلهم كمثل الذي أو كصيب من السماء فيه، وانتهاءا بالقصص الدوال. قلنا للملائكة سجدوا قصة الوالد الأول عجب. ومرورا بنهج الاستدلال، كيف تكفرون بالله وكنتم، كيف تجادل المنعزل في مسائل الاعتقاد، كيف تكفرون بالله وكنتم، بدءا بدليل النفس ثم دليل الافاق، والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن، ثم دليل المنه، خلقكم من اصل كرمه وشرفه بالخلافه والنبوءه والزمكم وعدا منه، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم الذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار فيها خالدون. هكذا نحس إجاء الموضوعات، وننتقل من مقدمة إلى صلب إلى صميم، بأننا ننتقل من قصة إلى قصة، من قصة آدم هو قصة عالم من أعلام أول عالم بشري إنساني سمعته الخلافة والنبوءة وهو أصل هذا النوع الإنساني المكلف والمشرف، والانتقال إلى التاريخ لأمة، من تاريخ لعالم من الأعلام التاريخ لأمة فيما يسمى بالتاريخ العام. وفي كل النوعين من تاريخ حكم جليلة وفوائد طائلة، تاريخ الأعلام إلى اليوم، تاريخ الطبقات، تاريخ الأناس، تاريخ الرجالات، وتاريخ الأمم والشعوب. والذي نجد مثلا عندنا في عناوين كتب التاريخ الإسلامي ككتاب الطبري تاريخ الأمم والملوك، وفي رواية الأمم والدول والملوك، لأن الدول يعني تكون هي صفة تداول الأمة لولاياتها، فهي أخص من الأمة، تكون ثلاث دول مرت على أمة وعشر دول مرت على أمة، يعني تاريخ الأمم والدول والملوك، الملوك باعتبار الولايات، ولايات التي كانت عليهم على أساس أن الملك نوع من الرئاسة الدنيوية، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك، هذه ولاية دنيوية هذه ولاية دينية، فإذا اجتمع كان الكمال، وهذا جمعه الله في بعض الأنبياء فكانوا ملوكا أنبياء كداود وسليمان، كانوا ملوكا وكانوا يعني كانوا حكاما الدنيا، وكانوا مراجع في الدين يتلقون الوحي عن رب العالمين. الانتقال من خطاب لخطاب، ويا آدم اسكن، القصة لقصة، قصة بني إسرائيل أمة من الأمم التي كان لها كتاب ولها أصل وانتساب، شيء لا ينكر. والنبي حين دخل المدينة مهاجرا، وهذه أول سورة مدنية، وجدهم هناك كانت لهم ثلاث قبائل كبرى يتفرعون عنها، نسمين لكم بنو قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ولهم شداد في المدينة وخارجها، وحديث أصل كيف انتقلوا إلى الجزيرة العربية هذا له إن شاء الله موضعه من البيان. فلا بد وهم أهل كتاب، والنبي جاء مبشر بالكتاب الخاتم الجامع وداع الإيمان بكل الأنبياء، فلا بد أبدا أن يكون لهؤلاء نصيب من خطاب الكتاب. والنبي جاء نبيا للعالمين ودعوته عامة، فكما كان يخاطب أهل مكة من الوثنيين الذين لا كتاب لهم، يسبق لهم كتاب يا أيها الناس، خطاب معروف عند أهل العلم بالخطاب المكي، خطب هؤلاء يا بني إسرائيل. وانتقال فعلا نجده حتى بين في آيات قصة آدم وفي آيات المباشرة الأولى مطلع الموضوعات، نجد يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا خطاب للوثنيين المشركين العرب، و وهذا كان من قبل. ففي تكرير له لاستمرار خطاب هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى المدينة فيضع قطيعة بينه وبين خطاب الوتي، لا سيبقى. فكان أن أسس للخطاب الثاني بالخطاب الأول، يا أيها الناس، خصبهم بما ينبغي خطاب الوتني به، بتوحيد الله والإيمان بأصل النبوة، وتحدي بما ينبغي أن يتحدى به، خصوصا العرب مش يكون كانوا أهل بيان. فهذا الانتقال إلى نداء أمة كتاب ولها انتساب. فلذلك نجد في خطابها ودعوتها هنا في القرآن شيء يختلف عن خطاب المشركين من الوثنيين. فخطاب الكتاب غير الكتاب خطاب الوثني. فذلك لا تجد خطابهم بعبود الله بالتوحيد ولا بأصل النبوءة لأنهم يؤمنون بها، ولكن دعوتهم الإيمان بالكتاب الخاتم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ومراعاة هذه الفوارق في الخطاب ضروري لنجاح الدعوة. بسمه بعث معاذ إلى اليمن، قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أنا إلى صحيح التوحيد، لأن هذا مشترك. مش يقول لهم دعوهم إلى التوحيد فهم لا يوحدون، هذا غير تأكيد للمشترك. ثم حتى إذا كان هناك بعض أشياء تحتاج إلى تصحيح دخلت توحيدهم وشابت فإنها تصحح. فإذا عرفوا ولم يقل لهم فإذا آمنوا، أنا عرفوا أن يتأكدوا من أن هذا هو الذي كان معهم. فأخبرهم الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، قال النبي فإذا صلوا يعني صبر عليهم حتى يفعلوا ذلك. ثم أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أقروا اقتنعوا بذلك فخذ من أموالهم وتوقى كرائمها. أنا لا تسلط على أموالهم فتأخذ الأفضل والأكمل كرائم أموالهم، نأخذ من الوسط، لا تأخذ من الأرض ولا من الأعلى، توقى الكرائم. إنك قد تثير حفائظه حفيظته، قد تثير حس الاستئثار. وليس لكم أموالكم أي كلها أو كرائمها، إن يسألكمها فيحفكم أي استقصي الطلب تبخلوا من جهة فلا يحصل المراد، ويخرج أضغانكم فتكونوا الكارثة. إطارة الناس على المبادئ بهدلون من الوان التحدي. شو إذا طلبته بما لا يطيق فإنه سيتخلى عنك وعن الطلب. لا بد من التدرج، هذه سنة الدين في التمكين. إذا قفزنا على المراحل أو تسموه الحرق فإننا لن نصل، حتى مع نفسك لن توصلها إذا كلفتها بما لا تطيق. وإذا قال من علماء ما كنا نقرأ عندهم واحتل على نفسك بالتدريجي فإنه أذهب للتحريجي، احتل على نفسك يعني عاملها بالحيلة اللي من حيلة أبي حنيفة، نقول شيء الحيلة المشروعة، واحتل على نفسك بالتدريجي فإنه أذهب للتحريج، تحرجهاش وتضعف المطايق. إذا ملت عبادة فنقلها إلى عبادة أخرى، قلها إما هذه وإما تفعلش، ولا تحملها على الأشد هي في بداية السير، نفسك مطيتك ففوق بها كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا لابد من أن يكون لهؤلاء في أول صورة من صور المدينة وأوفاها بيانا، أن يكون لهم حصة من خطاب الله في الكتاب، هذه واقعية الخطاب القرآني. لا يمكن أقول سيدي ينبغي أن لا يشير إلى اليهود وأن لا يذكره، ما ممكن، هذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه الرشد في تصور الخطاب الدعوي. ثم هنا لم يقل الله للنبي قل يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل خطاب نفس الخطاب الذي خطب به الوالد، ويا آدم اسكن أنت. وفي المباشرة بالخطاب واختيار طريقة النداء هذه غاية في تحسيس المخاطب بأن له شأن، بأن له شأنا لا بد أن يحس به ولما لما كان مخصوصا بنعم الله من قبل، مخصوص بالكرم بمنن الله. في ذلك نجد أن الموضوعات الثلاثة والتي لو نظرنا في مداها في كم الآية التي تعالج هذه الموضوعات الثلاثة لوجدناها تقريبا حوالي 240 حوالي 400 آية تعالج الموضوع. إذا كانت المقدمة امتداد 40 فهو مشعر بأن الموضوعات لها طول، إن المدخل للموضوع لابد أن يكون أقل، ولكن إذا حسيت أنه فيه طول فمن هذا الطول يفرضه طبيعة الموضوع المعالج. على امتداد 40 ونيف نجد هذا الكم الآي منصف لنصفه، نصف جاء الحديث فيه عن أهل الكتاب من اليهود على مستويين، والحديث عن الأمة الوارثة على مستويين. وأنا لا نشير دائما نحن مع هذه الموضوعات إن شاء الله إلى تمام ما أمكن إن شاء الله من الوصول إليه من هدايتها. المستوى الأول بالنسبة للنصف الأول، الحديث عن بني إسرائيل حديث إليهم، أي الله يحدث بني إسرائيل عن أنفسهم وعن أصولهم ومن الله التي كانت منه عليهم والمحن التي حصلت ونزلت بهم والفتن التي كانت سبب ذلك وكانت من وراء ذلك. وفيه حديث القرآن إلينا عنهم، حديث القرآن عن بني إسرائيل وحديث القرآن إلينا عن بني إسرائيل، معنى اعتبار أنه مخاطبهم، هم مخاطبون يا بني إسرائيل، معنى ليلقوا السم، هم مخاطبون بأن يعرفوا ذلك. ثم حديث إلينا عنهم، وفين تلقوا التحول؟ في قول الله يا جبل أفتطمعون اليوم يولكم، يعني تقريبا رأس الحجم، ويبدأ الانتقال من حديث إليهم إلى الحديث عنهم إلينا. فهموا شوية الحديث إليهم فيه تذكيرهم بالنعم بالآلاء وأمرهم بالوفاء بمقتضى هذه النعم شكرا لله على هذه الآلاء، وتحذيرهم من الفتن والبلواء التي كان سببا في هذه الوانة من البلاء. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت. ثم حديث القرآن إلينا عنهم فأتسمعوا غرض منه تحذير مزدوج، تحذيرنا من ألوان مكرهم حتى نفتح الأعين على المخاطر التي تجيئنا من تعايش مع هذه الأمم. وثانيا تحذيرنا من السير على منوالهم من سلوك نفس الطريق، وما نجده حتى في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعونا، يحذر الله لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يحجي من هذا اللون من لون الاقتفاء الرديء، أن لتتبعن سننهم يعني في فسادهم وانحرافهم، زي السنن في الأرقى لهم يؤدوا لو تكفرون زي كما كفروا زي فتكونون سواء، يعني في الكفر والفساد لا في الارتقاء والاعتداد، لا يريدون أن ينافسوا أحد، لا تكونوا في الأدنى والتساوي يصير يشركك في كل ما هو له أبدا، فتكون سواء أي بالكفر والفساد والعراق. وتحذيرنا من مسلكهم من تحذير مزدوج تبعون، وهذا هذه اللون من أو ما أسميه أنا بمقطع المقتنف، مقطع النداء ومقطع النداء، لأنه اكتنفه نداء في الابتداء ونداء في الانتهاء، وكرر بينهما نفس النداء: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، جاء 3 مرات، وبعدها بقليل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وفي نهاية الحديث المستوي: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوم لا يجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، ويجب جلاء إبراهيم. فيدخل مقطع الاجتباء بعد مقطع النداء، مقطع النداء ثم مقطع الاجتباء ويجب جلاء، لفي الحديث عن الأمة التي جبئت المجتبى المصطفى لوراثة القتال. بعد الحديث عن أمة فضلت ثم عزلت، أسباب متى كانت مفضلة ثم متى عزلت عن هذا المقام، مقام الإمامة والوراثة، ثم أمة أهلت ثم حملت الكتاب وحدرت من مسلكين: مثل الذين حملوا الكتاب ثم لم يحملوها، عندكم تكونوا بحالهم، تحذير من يسير على نفس المنهاج: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. القرآن كثير الآيات التي تنهانا عن سلوك هذا السبيل. مقطع للنداء، مقطع الاجتباء، مقطع تفصيل أنواع الاهتداء. مقطع الاجتباء من يجب جلاء، هذا ينتهي عند قول الله: وإلهكم إله واحد، في الربع الأول من الحزب الثالث: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات. هذا يتقيم مقطع الاجتباء، ثم يبدأ مقطع الاجتباء من وإلهكم، لأن في تعريف بين يدي تعريف بشرائع الهداية، تعريف بالمشرع الآمر بهذه الشعب، تعريف بكماله بوحدته باستحقاقه بتعاليه تعالي وصفه، ثم الحديث عن الشريعة في تفاصيل هدايتها، والذي أخذ نصف هذا الكم 120 آية. ومقطع النداء مع الاجتباء 120 بينهما، وهذه فيها 120 أو تزيد بنيف آيتين حديث عن، لأنه المراد هذا الكم يدين بالحكم، حتى الكم العدد يدين بأن وراءه أسرار تجع. وذلك في ثلاثية نبهتكم إلى أنها مرتبطة بالأوليات في هذه الصورة، أوليات مثلثة، حتى أوليات أول الموضوعات مثلث، وأول التفصيل مثلث. الحديث عن شعب الهداية في 3: تفصيل بيان، وبيان وعرض برهان، وتوصيف بنيان، كيف بنيت الشعب، شعب الهداية تفصيلها بيانا وتدعيمها برهانا، بيان إجداريتها في الهداية، ثم بيان مواقعها في البنيان، لأن شعب الهداية ليست واحدة، وقد بينها نص الله عليه وسلم على في حديث الشعب: الإيمان 70 شعبة، أو 60 شعبة، الروايتين أعلاها وأفضلها قول لا وأدناها إماطة أذى، والحياء شعبة من الإيمان. فبين أنها متفاضلة ولكنها متشعبة عن شجرة واحدة، شعب متفرعة ولكنها متفاوتة. فلا إله إلا بما تضمنت لا تساوي إماطة الأذى باعتبارها شعبة، ولكن لها صلة، لأن الذي يميط الأذى احتسابا للأجر عند الله ولا حاجة يراه، إنما هذا يعتقد في وجود إله لا لا يعني لا, لا, لا يظلم عنده أحد، تحتسب في ميزان اعتباره مثاقيل الذر من الحسنات، وإن تكو حسنة يضاعفها ويتم لدنه أجرا. ثم توصفها باعتبار التعلق، فإماطة الأذى شعبة عملية، والتوحيد شعبة عقدية، والحياة شعبة خلقية، ففيها أيضا فهي متنوعة باعتبار المتعلق، متفاوتة باعتبار الرتبة، متشعبة عن بعضها باعتبار التواصل والتناغم والتكامل والترتب، لبعضها مترتبة على بعض. يمكن أن يجي الحياء الكامل من غير معتقد، لأن الحياء الطبيعي أو الطبعي قد يتجاوز الإنسان بنوع من وعي الاعتياد الآخر. بينما الحياء العقدي من الله كمان، إماتة الأذى تحسبا أو احتسابا أيضا لا يجيء من غير المؤمن أبدا. تقوم الدنيا كلها والمؤمن يغرس غرسة لكي تثمر، لكي يأكل منها أحد من الناس أو من الطير أو من غيرها إحسانا، لله أمره بالإحسان حيثما كان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء وفي كل شيء. وأحسنوا، هكذا بالإطلاق، إن الله يحب المحسنين. ولذلك نجد في آيات بسط شعب الهداية حديثا لافتا، حيث أنه بعد الحديث بعد توصيف المشرع وكماله يبدأ الحديث بآية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم، آية البر وما أدراك ما هي، وأن كل الشعب تندرج تحت عنوان الإحسان. البر هو حسن الصلة وهي غاية الإحسان، ولذلك فعلاقتنا بالوالدين تتوصف بالبر. يقول شيء أحسن لأبويك، وإنما بر لأبويك، ثم طالب متق الإحسان. البر كما سيجيون إن شاء الله هو سعة المعروف، وإذلك سمي البر هو اليابسة المتسعة ضد البحر، الماء المتسع، البحر الماء في سعته، والبر اليابسة في اتساعها، والبر بالكسر ساعة الخير والمعروف. هذه الوصول من اللغة المغين تستحضروها. نجد بداية البر حديثا عن جملة الأحكام عليا في أبواب الشريعة كلها وهداية الله. نجد عن القصص: كتب عليكم القصص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. تأسيس لما يسمى بالجنايات، أحكام الجنايات، وهو نوع من ما سنعرفه إن شاء الله بأنه يضع أصلا للحدود الزاجرة المكفرة وغيرها وأثرها في المجتمع. حديث عن العبادات: كتب عليكم الصيام في سورة البقرة، حافظوا على الصلوات في سورة البقرة. حديث عن الإنفاق، حديث عن المعاملات الربوية، عن التداين، آية الدين أطول آية في الكتاب. حديث عن الشهادة والكتابة وتوثيق المعاملات. حديث عن الجهاد: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا على من لم يقاتلكم. يعني آية تؤسس لمسائل القتال في ابتداء الخطاب المجاني، في بداية القرآن المجاني. حديث عن الأسرة: طلاق والرضاعة، الرضاعة والدته رضعا، والمطلقات يتربصن، والعدد، العدد عدة، عدد المطلقات، تطيب البيوت. الحديث عن فقه النفس وعن التزكية وسط هذه الآية في غضونها. لامست شعب الهداية المستعرضة في حشم الموضوعات ما يدلل على أن هذا الكتاب الخاتم أوفى الكتب بهداية الله وأجمعها للكمالات التي دونها لن تبلغ البشرية منتهى شهادتها حالا أو ما. أعودني جنة على بدء، وهو أن المقصع الأول من مقاصع ثلاثة التي تمثل الموضوعات المقصودة أو التي هي محط نظر الصميم، نظر المتجبر لما هو الأساس في الصورة ولما حصل التقديم له، ومقطع النداء. في مقطع النداء هذا أولا لابد من أن نذكر بالمعالم، لأن ما يسمى حصر الانتشار يعين على الاستحضار، حصر الانتشار. وهنا حديث منتشر لابد من لكي استحضره الذاكر ولكي يحفظه، لابد من حصر هذا الانتشار. النداء يبدأ ليتضمن أمورا، معالمها هي كالتالي: تذكير بالمواهب، ثم بالمطالب، ثم تحذير من مصائب، ونجد القرآن ينتهج نهجا هو دائما نهجه في التعاصي مع هذه المتعارف. يجمل ثم يفصل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أحكام جمع المعاقد، نوع من الإجمال، لأن الإجمال هذا بلاغة كبرى في موضعها، ثم التفصيل بلاغة أخرى في موضعها ومحلها. أحكمت آياته ثم فصلت. ولذلك نجد أحيانا بعض الصور ملخصة، إما تتلخص التوحيد، وإما تتلخص صفات النبوءة، وإما تتلخص أحداث القيامة، وتجد صور أخرى تفصل. أحكمت آياته في فصول وفصلت في فصول أخرى. يا بني إسرائيل، سبق أن نبهناكم إلى أن القرآن اختار الأداة في خطاب هؤلاء، أجمل أحسن أداة في العربية لمخاطبك، تمر الكاف خطاب. يا فاختار من تلك الخطاب الخطاب بالنداء، وبيا من أدواتها المتكثرة. وقلنا فيها إلى استدعاء الإقبال، يا لأن الذي يناديك مقبل عليك، ومن مقتضى أن تقبل عليه. شو هذا إذا كنت يناديك؟ الذي يناديك هو مواجه لك، هذا الأصل. إنسان لا ينادي والذي يناديه من خلف الله كانت هناك مشكلة، ما المنادة تدل على توجه المناجي إلى من ينادي، هذا إقبال. والله تبارك وتعالى يدعو خلقه إلى دار السلام، والذي يدعوك شوف التي عرض عليك شي عرض ولا شي حاجه، وش عرض عليك وجهه التي يقول لك فيما سيجي عندنا هاتي وجهك. يا بني في النداء اقبال، يقول لك اقبل على من يقبل عليك، الاولى. ثانيا نداهم بالطف لقب واشرفه عندهم، هو عنوان البنوه للنبي، يا ابناء النبي الملقب اسرائيل، وفيه إطار وتهيج. وفي القرآن نجد يا أخت هارون، وهذا هارون كان معروف بالصلاح، وليس هو هارون أخو موسى، لأن بين مريم وموسى قرونا كثيرة، قرونا كثيرة. وسيجينا إن شاء الله المسافة بين عيسى وموسى في الآباء، وصلنا القرآن إن شاء الله استناد إلى مراجع النسابة كابن إسحاق والطبري وغيره، إن شاء الله بين المسافة. وأذكركم ابتداء بأن بين موسى ويعقوب كم؟ يعني حوالي 5 أجداد، 5 آباء. يعني يعقوب هذا إسرائيل هو الجد الرابع لموسى، الجد الرابع لموسى، لموسى موسى أخيرا يعقوب كثيرا إن شاء الله ستعرفون، وداود دونه وعيسى دونهما، بس عرفوا السلسلة تحت الأنساب. يا بني يا أبناء يعقوب، ثم نقاش يا أبناء يعقوب، يا أبناء إسرائيل، إن إسرائيل لقب يعقوب بإجماع، ولأن معناه يا بني الملقب بعبد الله وسر الله وصفوة الله، الخلاف في تحليل اسم إسرائيل ومعناه بالعبرانية، اسم أعجمي وفيه لغات إسرائيل إسرائيل إسرائيل، 6 أو 7 لغات، ولكن المقروء بها في 7 و10 هو إسراء إيل إسرائيل بتشيل وهو مطلق نداء بجعفر. وعند جاء حمزة جاء وقف لما شدنا بجعفر فهذا جاي إن وقف أو وصل. إذن يا أبناء من اصطفاه الله، عنوان البنوة للنبي الملقب بلقب الشرف هنا أولى من عنوان يقول يا أهل الكتاب هنا، لأن منادات بعنوان الكتاب دون عنوان الانتساب تخصيص. تعرفوا أن أهل الكتاب استحفظوا بالكتاب، فما كان الكتاب كما هو كتابنا يحفظه الكل، استحفظوا فهم جملة من أحبار، فخطاب التخصيص ويا أهل الكتاب في ذكر يجيء هدف الإدانة. ما المراد هنا؟ تذكرهم بالنعمة وهم فيها شركاء، نعمة إنجاء آبائهم من الاسترقاق ومن الإغراق ومن أنواع من المشاق، هذه مشتركة. ثم إن دعوة رسول الله لأمة بني اليهود دعوة عامة، فلو قال يا أهل الكتاب لكانت الدعوة خاصة لهؤلاء الذين أوتوا الكتاب جزيرة، استحفظوا الكتاب. في لاحظوا كيف الاختيار، ولا أحد يحس بأنه مستثنى حين يقال يا بني إسرائيل، الكل معني من أمة اليهود. حتى من يقول بأن اليهود أصلهم يهودا فإن يهودا أحد أبناء يعقوب. وتعرفون الأمة اليهود ترجع للأصباص الاثني عشر وجاء أحدهم، فلذلك هناك من يقول إن في يهودا هذا بالمعجم عرب فصار يهود على أحد القولين في معنى اليهود اللي هو عربي وغير عربي، فيكون نداهم بانتساب لفخذ لابن من أبناء إسرائيل وليس لإسرائيل. ولذلك قال أهل العلم إن بني إسرائيل يعني أبناء إسرائيل، يعني الحق أنه شمية التكسير، كان يقول يا أبناء إسرائيل وهذا هو حقه، لأن عندنا الاسم إذا كسر مفرده حقه أن يجمع جمع تكسير، لأن مفرده مغير، ابن أصله بني كما سبق لنا أو بنو، على خلاف في أن لام وهل مسقطة، هل هي واو أم ألف، واو أم ياء، مش هو من البناء ولا من البنوة، والأول أقرب من حيث المعنى، الثاني أقرب من حيث الاشتقاق كما يقولون. ثم عوض عن اللام المحذوفة همز، وهذا أحد الأسماء التي بنيت على سكين سكين صدورها وحذف أعجازها، العشرة اسمون وبنون وبنومون واثنين واثنتين ومرؤون ومرأة، العشرة التي صدرت بهمز الوصلي من الأسماء العشرة. يا أبناء إسرائيل، ويجاء في القرآن كثير ما يقال أبناء أبنائكم أبنائهم جمع تكسير، وجاء البنون بنون بنين وحفدة جمع جمع تكسير كما هنا، وحذفت النون للإضافة، نون تالي الإعراب أو تنوينها مما تضيف حذيف كطور سينا، يا بنينا لإسرائيل، يا بنينا لإسرائيل، يا بني إسرائيل. تعرفون المنادى المضاف منصوب إيه؟ منصوب، فمنصوب من بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، هذا بتعرفوا يا تقول بني منادى منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وهو مضاف إسرائيل مضاف إليه مجرور بالفتحة النائبة على الكسرة لأنه منوع من الصرف إسرائيل. هذه الإعرابات شو تخرجنا شي شوية، ومعنا غادي المقصود الأساسية تسمعها بطاقة التوظيف لأرصدة التدبر، ونأخذ منها بقدر ما يناسب مقام التعريف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. الحمد لله رب العالمين.